وادي الصفراء وادي من أودية الحجاز ما بين المدينة ومكة، لكنه إلى المدينة أقرب، وهو واد فحل كثير الخيوف، كثير الماء، كثير الزروع، هكذا عرفه العلماء. وممن عرفه ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان، قال: واد في طريق الحاج، كثير الخير، كثير الزروع، كثير النخل، كثير المياه. وقال كذلك: هو واد فحل من أودية الحجاز، كثير الخيوف، كثير الماء. لكن هذا تغير، بقي الحمد لله منه شيء كثير ما زال باقيا، ونحن بحكم سكنانا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمر عليه كثيرا، ويسمى الآن بطريق جدة القديم، وهو من المدينة إلى بدر، من المدينة إلى بدر. النبي صلى الله عليه وسلم مر على هذا الوادي كثيرا، وهذا الذي جعلنا نتحدث عن هذا الوادي، وادي الصفراء، في هذا البرنامج المبارك دار السلام، إذ أن البرنامج يقوم على ذكر آثار خالدة في تاريخنا الإسلامي، إما ذكرت في القرآن، وإما ذكرت في السيرة، وإما اتفق المسلمون على أنها إرث تاريخي خالد. فوادي الصفراء مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إن بقي مزيد وقت نعرج على وادي أودية أخرى، لكن الآن نبقى في وادي الصفراء. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله نصرا مؤزرا يوم بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وسمى الله عز وجل يوم بدر يوم الفرقان، وكان من عواقب يوم بدر أن 70 من أهل الإشراك قتلوا، وأن 70 من أهل الإشراك أسروا. هؤلاء الأسرى النبي عليه الصلاة والسلام شاور فيهم بعض أصحابه، ثم انتهى الأمر إلى أن النبي عليه السلام أخذ الأسرى وعاد بهم إلى المدينة، لكنه في الطريق عليه الصلاة والسلام أتى بأحد الأسرى وهو النضر ابن الحارث من بني عبد الدار، وأمر عليا أن يقتله صبرا في الصفراء. الصفراء إذا أطلق كمنطقة، كموطن، كقرية، يراد به ما يعرف اليوم بالواسطة، قرية موجودة الآن فلنقل محافظة تسمى الواسطة في طريق وادي الصفراء. إذا أطلقت كلمة الصفراء في السيرة يراد بها ما يعرف اليوم بالواسطة. في تلك ذلكم المكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقتلوا النضر ابن الحارث، فقتل، قتله علي بن أبي طالب. والنضر ابن الحارث قتل النبي صلى الله عليه وسلم معه كذلك عقبة بن أبي معيط، لكن بعد أن تقدم قليلا، بعد أن تقدم قليلا في الصفراء نفسها. وهناك قرية الآن تسمى الحسينية، كانت تسمى قديما الأثيل، ولهذا قالت أخت النضر ابن الحارث في أبيات الشعر لها: فيا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق. وأخذت تستعطف النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أخاها: أمحمد يا ضئن خير كريمة في قومها، والفحل فحل معرق، في أبيات شهيرة يذكرها أهل التاريخ، لكن أهل الصناعة الحديثية بعضهم لا يرى صحة رفعها. أيا كان، فإن النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط قتل صبرا في وادي الصفراء. قتل عاصم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عقبة، وقتل علي بن أبي طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم النضر ابن الحارث. لو نظرنا في سيرة النضر وسيرة عقبة، فأما النضر فأحد شياطين قريش، وكان عياذا بالله يذهب إلى الحيرة فيأخذ أخبار فارس وملوكها وأخبارهم وقصصهم، فيأتي عند الكعبة ويحدث الناس بها ويقول: ما محمد بأحسن حديثا مني، هو اكتتب ما يقرأه عليكم، وأنا اكتتبت هذا من ملوك فارس. فأنزل الله عز وجل في حقه وحق أمثاله قوله جل وعلا: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان حليما غفورا. فالله عز وجل يرد على النظر، يرد على أمثاله ممن يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا من غيره. فهذا النظر كان من شياطين قريش، وكان مما يقول أن القرآن أساطير الأولين. أما عقبة بن أبي معيط فكما كان النظر فاجرا كان هذا أفجر منه، وهما قد ملئت قلوبهما حسدا وبغضا وبغيا على نبينا صلى الله عليه وسلم. فعقبة بن أبي معيط هو الذي عياذا بالله وضع سل الجزور على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة، فأمهله صلى الله عليه وسلم لم يقم، حتى لا ينتثر سل الجزور عليه، وبقي ساجدا حتى جاءت ابنته فاطمة فحملت ورفعت سل الجزور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد شقوة هذين الرجلين، لشقوتهما من دون الأسرى السبعين جميعا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما. أين قتلا؟ قتلا في وادي الصفراء، قتل أولا النضر بن الحارث، ثم قتل عقبة ابن أبي معيط.